الحمد لله، الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، عالم الأسرار والخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو مدرك الأبصار، ولا يغيره الدهور والإعصار، وكل شيء عنده بمقدار. خلق الإنسان وعلمه وألهمه وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أول من صدع بالحق وأسمعه صلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع طريق الحق والتزمه. يا رب صل على النبي الهادي، خير من ركب الخوادي وحضر النوادي وفاقت جيوشه العوادي. يا رب صل على النبي المصطفى الذي عم نوره وكفى فأنار به ما خفى. أيها الأحبة، أقول لكم كل عام وأنتم بخير. نحن مقبلون على أيام مباركات، أيام ترفع فيها الدرجات وتغفر فيها السيئات وتقال فيها العشرات وتتقبل فيها الصدقات وتفرض فيها الزكوات وترفع فيها الدرجات. نحن مقبلون على شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، شهر أوله رحمة وإحسان، وأوسطه مغفرة وغفران، وآخره عتق من النيران. نحن مقبلون على شهر تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لقاءه، فكان دائما يقول في دعائه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قولوا آمين. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالله جل وعلا أمرنا بالتسابق في الخيرات. التسابق في الخيرات هو عنوان الخطبة اليوم. نتكلم عن التسابق في الخيرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في نهار دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. فأنت اليوم في مثل هذه الأيام في شهر شعبان، ثم أنت تقبل على شهر رمضان، هذه نفحات الله جل وعلا تتنزل من السماء، فلا بد أن تسارع في أن تتعرض لنفحات الله جل وعلا، وأن تتعرض لرحمات الله جل وعلا. قال أهل العلم في قول الله جل وعلا: وسابقوا وسارعوا، قال: سارعوا إلى فعل الخيرات، وقال بعضهم إلى الصلوات الخمس، وقالوا إلى تكبيرة الإحرام، وقالوا إلى الجهاد، تتسابقوا عما نهاكم الله جل وعلا، هذا هو التسابق في الخيرات. انظر لما سمع الصحابة الأول مثل هذه الآيات تسابقوا بل وعاشوا التسابق بينهم. استحلفك بالله، اسأل نفسك كم مرة تسابقت مع أخيك المسلم إلى الله جل وعلا؟ كم مرة تسابقت مع المسلمين في حفظ القرآن، في تلاوة القرآن، في صلاة الفجر، في تكبيرة الإحرام، في الأذان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمع الأذان من الحجر والشجر يشهد لك يوم القيامة. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت من التسابق؟ اليوم الكل يتسابق على الدنيا، نتسابق على السيارات، على العمارات، على التجارات. جارك اشترى سيارة، لابد وأن تشتري سيارة وتتسابق. جارك فعل كذا من الدنيا، لابد أن تفعل مثله وتتسابق، حتى لو بالقروض تتسابق. نتسابق على الدنيا، نتسابق على الدنيا. أما الآخرة، قال أهل العلم السابقون في الدنيا هم السابقون يوم القيامة. السابقون في الدنيا إلى الخيرات، إلى الصلوات، إلى الجماعات، هم السابقون في يوم القيامة. قال الله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك هم المقربون. السابقون السابقون أولئك هم المقربون من الله، مقربون من رسول الله، مقربون في جنات عرضها السماوات والأرض. أين أنت؟ أين أنت؟ أيها الذي تتسابق ليل نهار على الدنيا، أين التسابق في الآخرة؟ الصحابة رضوان الله عليهم والله وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا في مثل هذه الأيام. ذهب إليه فقراء المهاجرين، أهل الصفة، يعني فقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا المال، يشتكون الطعام، يشتكون عدم الثياب واللبس. أبدا. قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. هذا الذي أحسنه. هؤلاء الفقراء لم ينظروا إلى قصور الأغنياء، هؤلاء الفقراء لم ينظروا إلى سيارات الأغنياء، هؤلاء الفقراء لم ينظروا إلى طعام ونعيم الأغنياء، هؤلاء الفقراء تسابقوا مع الأغنياء، جعلوا أنفسهم في سباق مع الأغنياء، فوجد نفسه يصلي والغني يصلي، ويصوم والغني يصوم، لكن الغني سبقه في شيئين بالمال، يتصدق والفقير لا يتصدق، يحج والفقير لا يحج، يعتق الرقاب والفقير لا يستطيع. هذا الذي أحسنه، هذا هو الحزن، الحزن على منازل الآخرة، ليس في الدنيا. عندك سيارة هو ما عندوش، عندك بيت هو ما عندوش، عندك مصالح وهو ما ابدا. هذا متاع الدنيا. قل متاع الدنيا ايه؟ قليل قليل. والله الكل سيموت، الغني والفقير والوزير والغفير، ويقف امام الله الكل سواسية. كما خلقناكم اول مرة فهؤلاء تسابقوا مع الاغنياء الى الله. النهاردة الكل يحب ان يعتمد وان يذهب الى البيت الحرام وان يقبل الحجر وان يطوف بالبيت. القلوب تشتاق الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته، ولكن تسمع بكام؟ 40,000، 50,000، 5، هكذا تسمع. الفقير ربما يبكي بداخله. انا اليوم اقول لك اخي الفقير لا تحزن، والله لا تحزن، فالله جل وعلا يشكرك ويشكر خاطرك، ولكن باعمال قليله، بافعال قليله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب اليه فقراء المهاجرين يشتكون الاغنياء يا رسول الله، هم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ويحجون هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله جل وعلا رحمه للعالمين، قال الا ادلكم على شيء ان فعلتموه، الا ادلكم على شيء ان فعلتموه ادركتم من سبقكم من الاغنياء. ادركتم يعني ايه؟ وصلتم، حصلتوهم في الاجر. ادركتم من سبقكم وسبقتم من معكم من الفقراء، ولم يأت احد يوم القيامة، ولم يأت احد يوم القيامة بمثل ما جئتم به الا رجل جاء به او زاد عليه. ما هذا العمل؟ هذا الغني ينفق الاموال بالالافات حتى يعتمر ويحج بيت الله الحرام. هذا الغني يسبح كل عام سبيحة، له الاجر عند الله. لكن الفقير لا يحزن، عنده بعض الاعمال ترفعه الدرجات. لماذا؟ لانك تتعامل مع الكريم، مع الله جل وعلا، مع الذي قال في الحديث القدسي لو ان اهل السماوات والارض انسهم وجنهم كانوا في صعيد واحد وطلب كل واحد منهم مسألة. دا عايز عمارة، دا عايز سيارة، دا عايز كذا، دا عايز يحش البيت، دا عايز يجوز الاولاد، كل واحد مسألة. فأعطيتهم ما شاء كل واحد مسألة. اسمع، لم ينقذ ذلك من ملك شيء، خزائنه ملأ. أنت تتعامل مع الكريم، ولكن ابدأ أنت بالأفعال، ابدأ أنت بالأقوال والأعمال. قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم من الفقراء، ولم يأتي أحد يوم القيامة بهذا العمل إلا رجل فعل مثل ما فعلتم أو زاد عليه. ثم قال اسمع، أن تسبحوا دبر كل صلاة 33، وأن تحمدوه 33، وأن تكبروه 33، وتمام المئة أن تقولوا لا إله. أيسر الأعمال التي توصلك إلى الله. وفي رواية أخرى قال: بكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال: وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي الرجل منا شهوته أي زوجته وله بها صدقة؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام عليه وزن؟ قالوا: نعم. قال: فإن وضعها في الحلال فله بها إيه؟ صدقة. فله بها صدقة. هذه هي السبل، وهذه هي الطرق التي توصلك إلى الله جل وعلا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأتم المئة بلا إله إلا الله، اسمع، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أنت تتعامل مع الكريم كما ازدادت في دقيقتين. أنت مستعجل على إيه؟ أنت بتجري خارج برا المسجد كأن المسجد سجن. 5 دقائق مع الله جل وعلا، اختم الصلاة، حافظ على ختام الصلوات. قال أهل العلم: إذا حافظت على ختام الصلوات وأذكار الصباح والمساء كتبت عند الله جل وعلا من الذاكرين الله والذاكرات. أين أنت؟ أين أنت من قول الله جل وعلا: واذكروني أذكركم؟ فإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك في ملأ خير منك في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منك. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون. فتسابق الصغير مع الكبير، وتسابق الغني مع الفقير، وتسابقت النساء مع الرجال لما سمعوا قول الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. سابقوا إلى الأعمال التي هي سبب في مغفرة الذنوب وفي ستر العيوب ودخولك الجنة. جنة إيه؟ عرضها كعرض السماء والأرض. أين أنت؟ أين أنت في مثل هذه الأيام؟ بل اسمع، وأنتم مقبلون على شهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أدلكم على ما هو خير من الصيام والصلاة والصدقة. ثاني: أنا أدلكم على ما هو خير من الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، صلاح القلوب، طهارة القلوب، صلاح النفوس، صلاح ما بينك وبين إخوتك، صلاح ما بينك وبين جيرانك، صلاح ما بينك وبين الناس. فقال: إنها الحالقة. فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، وإنما حالقة إيه؟ الدين، حالقة الدين. هذا القلب الحاقد، هذا القلب الحاسد لا يجلس فيه الإيمان، لا ينير بنور الإيمان. اتق الله جل وعلا. اسمع، قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. والملعون أي المطرود من رحمة الله جل وعلا. كيف تستقبل رمضان وأنت ملعون من الله جل وعلا؟ كيف؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم عن سماع الحق. مهما قلت، مهما قلت له في دماغه في دماغه، الشيطان مسيطر عليه. الشيطان عايزه كده لما يدخل جهنم. فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق. هو مش أعمى، لكنه أعمى البصيرة، إنما هو مبصر في الدنيا، شايف الفلوس وشايف الأموال وشايف البيوت وشايف العفاف. هذا الذي يراه في الدنيا، عينه على الدنيا، إنما أعمى البصيرة. فأصمهم وأعمى أبصارهم. ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ أنت مش معنى الواحد يكسل ويقول أنا بيني وبين إخوتي خلاص ما صليش أبدا، لا، إنما في هناك أجور ترفعك درجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقات، صدقة. انت بس مش فقير، ما انتش قادر تتصدق بالأموال، تصدق في الشارع. أول ما تقابل أخوك المسلم ابتسم، افرد وشك بس. أنت مكشر ليه؟ وزعلان ليه؟ ابتسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم الأمة، كان عنده ما عنده، لكنه كان متبسما، كان فرحا، كان راضيا، كان راضيا بما قسمه الله له. أخي الحبيب، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان فتصافحا فحمد الله إلا وتساقطت الذنوب كما تتساقط أوراق الشجر. ده انت بس لما تقابل اخوك المسلم تصافحه او تحتضنه وتحمد الله جل وعلا على الحب في الله، الا وايه؟ اجر عظيم. الله جل وعلا يقول: الا تتساقط ذنوبهما كما تتساقط الاوراق من الشجر. اين انت؟ اين انت أيها الفقير؟ يا من لا تستطيع الحج والعمرة، يا من لا تستطيع الصدقات، يا من لا تستطيع فعل الخيرات، تسابق. تسابق إلى ماذا؟ تسابق إلى الصلوات الخمس، تسابق إلى قراءة القرآن، تسابق إلى تكبيرة الإحرام، تسابق إلى الأذان في المساجد، تسابق. قال الله جل وعلا: اسمع، في حديثه القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من إيه؟ مما افترضته عليه. يتقرب إلى الله أحب الأعمال التي تقربك من الله جل وعلا الفرائض، أن تحافظ على الفرائض. أحب إلي مما افترضته علي أن تحافظ على الصلوات الخمس، أن تحافظ على الصيام، أن تحافظ على الزكاة والصدقات، أن تحافظ على حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. اسمع، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عايز ربنا يحبك؟ عايز ربنا يحبك؟ تقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، بالصدقات، بصلاة السنة، بأي نافلة، بالنوافل. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ نقول حتى أحبه. كفاية والله لو ربنا أحبك كفاية، والله لو أحبك الملك كفى. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبده نادى في الملأ الأعلى، نادى يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه. فيحبك من؟ جبريل عليه السلام. ثم ينادي في الملأ الأعلى في أهل السماء: يا أهل السماء إني أحب عبدي فلان فأحبوه. فتحبك الملائكة، الله أكبر. فتحبك ماذا؟ تحبك الملائكة. يكفي أن الملائكة تعرفك باسمك واسم أبيك، يعرفك. يكفيك أن الملائكة تحبك. لما بتموت، لما الإنسان يموت، إذا مات العبد تصعد روحه إلى السماء. من ملك الموت؟ ومن معك؟ فلان ابن فلان. الملائكة عرفاك، الملائكة تحبك، الملائكة تعلم أن الله يحبك، فتفتح لك أبواب السماء، تفتح لك أبواب السماء. والله لو أحبك الله لكفى. ثم يوضع لك القبول في الأرض. ثم إيه؟ يوضع لك القبول في الأرض. والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ليحبك الناس أبدا، إلا أن يحبك الله أولا. إلا إذا أحبك الملك، إذا أحبك الملك أحبك الناس. وإذا أبغضك الملك ولو كنت أغنى أهل الأرض يبغضك الناس. والله هناك من يفعل الخير والناس يأخذون منه المال والطعام ويكرهونه. هم بيأخذوا منه فعلا، بيستفيدوا من هذا الرجل بس بيكرهوه وبيدعوا عليه، مع أنه يوزع عليهم من ماله وطعامه. لماذا؟ لأن الله، ربما الله جل وعلا لا يحبه، ربما هذا الرجل عاصي هكذا. لذلك أقول لكم: تسابق الكبير مع الصغير، وتسابق الغني مع الفقير، وتسابق الصحيح مع المريض، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعرفوا هذا الزمان وزماننا اليوم. النساء يتسابقون في الخيرات، أما اليوم إلا ما رحم ربي. والله هناك نساء من يتسابقون في العري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهبت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحظنا منك. بتقول له ايه؟ ذهب الرجال بايه؟ بحظنا منك. يصلون خلفك الجماعات، ويحضرون الجمعات، ويحضرون معك في الغزوات. بتقول له: الرجال يا رسول الله بيصلوا معك الجمعة، ويصلوا معك الجماعة، وبيروحوا معك الغزوات، فما لنا يا رسول الله؟ احنا بنعمل ايه؟ قاعدين في البيوت. احنا ايه؟ قاعدين في البيوت بس. فقال لها: اسمعي يا امرأة، واخبري من خلفك من النساء، اسمع، ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. يعدل ايه؟ قال: اعلمي يا امرأة، واخبري من خلفك، ان حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: ان المرأة اذا اطاعت زوجها وصلت فرضها وصانت عرضها وصامت شهرها قيل لها: ادخلي من اي باب الجنة شئت. انت تتعامل مع الملك، او كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ايها الاحبه، هذه الايام هي ايام الخير وايام الصلح وايام التسامح وايام المغفره وايام العفو. ان تعفو عن اخيك لله، ان تعفو عن اخيك لمن؟ لله جل وعلا. وان تصفح عن اخيك لله جل وعلا. يا اخي، انا لست ملكا، انا لست منزلا، لست نبيا معصوما، فانا بشر، والكل يخطئ ويصيب. فاذا اخطات فسامحني لله، واعف عني لله، ومن عفا واصلح فاجره على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقف الله جل وعلا يوم القيامه في ارض المحشر. ارض المحشر فيها ما فيها، ثم يقول: أين الذين أجورهم على الله؟ فيقومون من بين الخلائق، فيقومون من بين الخلائق. لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك أن تكون منهم، أن يعطيك الله جل وعلا الأجر كاملا. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجلين أمام الله جل وعلا، ظالم ومظلوم. فقال الظالم: يا رب، خذ حقي من أخي، عايز حقي، ظلمني في الدنيا، فعل وفعل وفعل وفعل. فقال الله جل وعلا: انظر عن يمين عن يساري، فإذا بالقصور والجنات، ثم قال انظر عن يمينك فإذا بجنات عدن بالقصور من ذهب والفضة. فقال ومن يملك هذه؟ قال أنت. قال وكيف يا الله؟ قال أن تعفو عن أخيك. أن تعفو عن أخيك. جنات عرضها السماوات والأرض. جنات عرضها السماوات والأرض. هكذا تسابق الكبير مع الصغير والمريض مع الصحيح. هذه المرأة معمارة التي كانت تذهب في الغزو مع رسول الله فجرحت جرحا عظيما. فقال لها يا أم عمارة ما الذي حملك على ذلك؟ اسمع. قالت المرأة يا رسول الله، هذه همة النساء. قالت يا رسول الله أريد الطعام والشراب والمسكن والأبدا. قالت يا رسول الله أريد أن أكون أنا وزوجي وأبنائي بجوارك في الجنة. هذه النساء، هذه هي أمنية النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قالت أريد. لماذا لا تتمنى أنت هذه الأمنية؟ أن تكون أنت وأولادك وزوجتك بجوار من؟ بجوار سيد المرسلين، سيد ولد آدم ولا فخر. قالت يا رسول الله أريد أن أكون أنا وزوجي وأبنائي بجوارك في الجنة. فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اجعلها هي وزوجها وأبنائها بجوارك في الجنة. فازت بكلمة، سبقت بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقف ذات يوم فيقول يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم. قولوا أمين. فقام رجل مسرعا يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال له أنت منهم. مشكلة هكذا. فقام رجل آخر يا رسول الله ادعو. قال سبقك بها من عكاشة رضي الله عنه. أن تسبق بكلمة، أن تحرص على الخير وأن تتسابق عليه. وهناك من يسبق بخطوة واحدة. رجل قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن من فضائل يوم الجمعة أن الملائكة اسمعناه تجلس أمام أبواب المساجد. يوم الجمعة في ملائكة بتنزل إيه؟ أمام الأبواب يكتبون كل من دخل المسجد. كل اللي داخل يكتبوا إيه؟ يكتبوا اسمه. مش كده؟ يكتبوا اسمه. حتى إذا صعد الإمام المنبر غلقت الصحف. يبقى في واحد دخل قبلك بخطوة واحدة بس. الملائكة كتبت اسمه وانت ما كتبش اسمك. ما كتبش في الصحيفة بخطوة واحدة وانت الخسران. لماذا لا يكتب اسمك كل جمعة في الصحيفة؟ لماذا لا تكتب الملائكة اسمك كل جمعة؟ اين انت؟ تسأل نفسك كده كم مرة دخلت قبل الإمام؟ كم مرة؟ والله هناك من يجلسون على المقاهي والطرقات ينتظر لما الإمام يقرب يخلص أو الدعاء وبعدين يجي إيه؟ يصلي الركعتين وخلاص. مش كده؟ كأن الله جل وعلا يحتاج إلى الركعتين أبدا. والله أنت تصلي لنفسك. من عمل صالحا فليه؟ نفسك. مش كده ولا ايه؟ مش بتصلي ربنا؟ ده ده انت بتصلي لنفسك وبتصوم لنفسك وبتتصدق لنفسك وبتفعل الخيرات كي تنجو من عذاب الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق ايه؟ 1000 درهم. راجل فقير مفيش معاه، ربما يتصدق بجنيه بنية الصدق، إلى واحد بس يعمل ايه النهارده؟ مفيش، إلا أنه أخذ النية وأخذ الأجر بالإيه؟ بالنية. هذا خير عند الله من الذي يتصدق بألف جنيه، عنده ملايين الجنيهات، ملايين الجنيهات، لما يتصدق بألف جنيه بالنسبة له شيء عادي، مش كده؟ ربما درهم سبق 1000 درهم. فالتسابق في الخيرات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمرنا به رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم لا تجعل لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار، وأدخلهم الجنة يا رب دار القرار. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان غير ناقصين ولا منقصين، اللهم بلغنا رمضان غير ناقصين ولا منقصين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.